اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaad ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.